فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. تعرفين ابن القيم ذكرت لك في المعركة جعل إبليس قائد وجعل انت القائد المسلمين في القلب، يعني انت هو عامل الحرب بينك لوحدك وبين ابليس وجنوده، وانت اقوى منه، انت اقوى من ابليس وكل جيوش، كل جيوش ابليس حتى لو كانوا مليارات من البشر من الجن والانس، انت لوحدك اقوى. فالمعركه دايره ما بين قائد المعركه العدو ابليس، قائد معركتك انت القلب. فالقلب هو يريد ان يصل الى القلب، ما اليهم الجوارح، الجوارح دي وسيله، هو يريد الوصول الى القلب، لانه لو وصل الى قلبك اماته بالكفر والعياذ بالله، اماته بالكفر. فهو لما يهجم اول هجوم يجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، امره نافذ في اعوانه، يعني يجد القلب محصن والاعوان مطيعه. يا عين يا عين لا تنظر الى ما حرم الله، حاضر يا قلب، سمع وطاع. اذا هذا جندي مخلص، هو البصر جندي مخلص. اذا ابليس لما حياتي من قبل هذا الجندي سيهزم ام سينتصر؟ سيهزم. لكن لو كان البصر جندي عاصي للقلب، القلب يقول له يا بصر لا تبصر، والبصر يبصر لا يطيع القلب وينظر الى الحسنوات والجميلات والمواقع الاباحيه. اذا ادي جندي خاين، ابليس لا ثغره، ابليس لا ثغره، هذه اول ثغره. القلب يقول يا اذن لا تستمعي الى ما حرم الله عز وجل، فحصني نفسك تستمعي الى القران الى دروس العلم والمواعظ. الاذن تهوى الطرب، تهوى الغناء، هذه كمان جندي باور، وهذه كمان جندي خانه وضعف. اذا صار هناك جنديين خائنان، صار هناك جنديان خائنان، اذا ابليس يدخل من هنا ومن هنا بجنوده، بجنوده، البصر خان والاذن خانت والعياذ بالله. يا ايتها اليد لا تلمسي ما حرم الله عليك، يا ايتها اليد لا تسرقي، لا تاخذي ما لم حرام، يا ايتها اليد لا تضربي مسلما، لا تؤذي مسلما، يا ايتها اليد لا تفعلي كذا، يا ايتها اليد تصدقي، يا ايتها اليد امتدي للمعونه لاخوانك المسلمين، يا ايتها اليد احملي السلاح وقاتلي، سمعا وطاعه ايها القلب. لا ايها القلب انا اسمع، احب لمس النساء، احب ضرب الناس، احب الاذى يا قلب، احب ان امتد الى الحرام. اذا ادي كمان جندي فسد وخان. يا ايتها الرجل لا تمشي الى محرم ولا تضربي ما لا يحل لنا ابدا، والرجل خانت، الرجل خانت. ويا ايها الفرج لا تفعل كذا، ويا ايها البطن، ويا ايها اللسان، واللسان هذا يكاد يكون اقوى الجنود. يا ايها اللسان كن قويا، داوم على ذكر الله، كن رطبا دائما، لانه اذا فقدت الرطوبه فقدت القوه. يا ايها اللسان كن رطبا بذكر الله، يا ايها اللسان اتلو القران، يا ايها اللسان امر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا ايها اللسان اذكر الله، يا ايها اللسان امر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا ايها اللسان اياك والغيبه واياك والنميمه واياك والسب، لان سباب المسلم تسوق، واياك وكذا واياك وكذا. خان اللسان هذا اكبر الذنوب، هذه اكبر ثغره. اذا لو وجدت انسانا عينه تحب النظر الى المحرمات، وأذنه تحب سماع المحرمات، ويده تحب الفعل المحرمات، ورجله تسعى إلى المحرمات، ولسانه لا يقرأ قرآنا ولا يذكر الله عز وجل، وإنما يخوض في الناس مع الخائنين. إذا إبليس لما يأتي سجد الجبهة كيف على الجبهة؟ سلم لي على الجبهة. خلاص. يدخل إبليس المعركة بالنسبة له تكون سهلة ميسورة. القلب الان لا يجد من يدافع عنه، سيهجم عليه ابليس، سيهجم عليه ابليس، ربما القلب يدافع ما استطاع، ما استطاع، فربما يدافع فيهزم هزيمه لا تقضي عليه بل تضعفه ضعفا شديدا، وربما يضعف فيقتله الشيطان بالشرك والعياذ بالله. فالمعركه مستمره، معركه قويه جدا. تصوير ابن القيم هذا ليس تمثيل، هذا حقيقه،